على أف ودنك مروى شكلة وأحمد الأصبي. مستمعينا الكرام، كل سنة وكلنا طيبين ورمضان كريم. رمضان له طعم خاص في مصر، وده مش كلامنا، ده كلام كل أخ عربي بيجي مصر ويشوف رمضان المصري. رمضان في مصر له خصوصية جميلة جدا ومبهجة، في البيوت، في الشوارع، على القهاوي وفي الحارات. يا سلام على كل شارع أو حارة في مصر، يا سلام على شبابها لما بيتجمعوا قبل رمضان عشان يعلقوا الزينات على البلكونات وما بين البيوت وبعضها، فوانيس على عرايس، على أشكال جميلة بنزين بيها شوارعنا وبيوتنا في رمضان. بانوراما مصرية شديدة الخصوصية في كل شوارع مصر بتخلي رمضان فعلا له طعم تاني. شمعة بتكبر في فانوس أخضر، رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحان. لكن كل حاجة لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، كل حاجة لما بنبالغ في عملها من حيث الكم بتبقى أكثر تكلفة وإرهاق على ميزانيتنا. فعلا ده صحيح، مش شرط كل بيت يعلق الفوانيس دي كلها. يا أخي مش شرط لكل عيل من عيالك فانوس في البلكونة، كفاية فانوس واحد يكون هو القائم بالأعمال في الشهر ده عن بقية الفوانيس. فعلا أغلب الفوانيس دي مصر بتستوردها من برة. الأرقام بتقول إن مصر استوردت فوانيس السنة دي $35 مليون. $35 مليون، واحسبها أنت بقى، يعني كام بالجنيه المصري سواء بسعر الصرف الرسمي أو بالسوق السوداء. في النهاية الرقم مخيف ومبالغ فيه. شوف انت بقى $35 مليون ممكن نعمل بيهم ايه، او نستورد بيهم ايه بدل الفانوس، مع خالص احترامنا طبعا لفانوس رمضان. ده غير الفوائد اللي هتعود علينا لو وفرنا $35 مليون دول، خصوصا في أزمة الدولار. من ناحية تانية، السنة دي كان في خبر جميل جدا، فانوس رمضان الدمياطي. الفانوس بتاعنا الجميل بشكله التقليدي وبيتصنع بأيادي مصرية وفي دمياط، وبيني وبينكم سعره رخيص، وحتى لو غالي هو في الآخر بخامات مصرية وبأيادي مصرية، يعني كل قرش في سعره راجع تاني لينا، راجع لمصر. وشوية شوية نصدر فوانيس برا مصر، ويعني هو الأستاذ شهر رمضان ده في مصر بس فانوس رمضان بيحب يشيله كل طفل عربي. روح يا شيخ الله يعمر بيتك. ليه ما نوقفش استيراد الفوانيس من بره، مع خالص احترامنا للدول الصديقة اللي بنستورد منها الفوانيس؟ تفتكري ممكن يجي اليوم وكل شوارعنا في رمضان يبقى فيها الفانوس المصري وبس؟ أنا بحلم باليوم ده. في مشكلة تانية مهمة جدا، الكهرباء. احنا حلمنا بالفانوس المصري لكن بنحلم برضو بتوفير الكهرباء. مش معقول كمية الفوانيس اللي بالكهرباء دي؟ باب ذنبتك ده كلام معقول. فعلا احنا بنعاني من أزمة طاقة وعانينا سنين، وفي الصيف بالذات بنسبة انقطاع التيار الكهربي. مش من المنطقي اننا نبالغ في استخدام فانوس رمضان اللي بالكهرباء، واحنا في صيف، يعني احمال زيادة، انارة وتكييفات واجهزة كهربائية متنوعة. ارجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا، بلاش تبذير في فوانيس رمضان، عايزين نوفر في الكهرباء. كنتم مع حلقة في ودننا، مروى شتلة وأحمد الأصبي.